فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حضر والإمام يخطب خطبة الجمعة فجلس مباشرة ولم يصلي ركعتين، هل يقال إن فعله محرم؟ خلاف السنة، يقال خلاف السنة، يؤمر بالقيام، أمره الإمام بالقيام ويصلي إذا رآه الإمام. نعم.